إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بطلبة العلم السلفيين في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الأربعاء 29 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا معكم بارك الله فيكم في شرح رسالة الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. لازلنا في باب الوضوء، وتكلمنا في درسنا السابق عن معنى الوضوء وحكمه وفضله، وذكرنا فيه اختلاف العلماء في حكم البسملة في الوضوء. واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن باقي كلام المؤلف في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. أي أن العلامة الشوكاني رحمه الله يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. العلامة الشوكاني رحمه الله يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، ويدخل في الاستنشاق الاستنثار، لأن المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم إخراجه، هذا هو معنى المضمضة، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه، تحريك الماء ثم إخراجه، فهذا معنى المضمضة. وأما الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، وأما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. إذن الاستنثار هو مكمل، عملية مكملة للاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه منه. ولهذا استغنى المؤلف بذكر الاستنشاق عن ذكر الاستنثار، لأن الاستنشاق أعم. وأهل العلم اختلفوا في حكم هذه الأفعال في الوضوء وفي الغسل، وقد فصل مذاهبهم وأدلتهم العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ثم قال في آخر كلامه: إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فرجح مذهب الوجوب. وملخص الخلاف في هذه المسألة أن الإمام أحمد وإسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وداود الظاهري وابن المنذر وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا القول الأول، وقالوا من تركها أعاد الوضوء والغسل، من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد، ومن تركها في الغسل أعاد. ودليلهم أن هذه الأفعال تدخل في تمام غسل الوجه، وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، فإذا كان كذلك كانت المضمضة والاستنشاق والاستنثار جزءا من هذا الركن، فلا يصح هذا الركن إلا بها، ولا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه. فهذا استدلال من أدلة من قال بالوجوب، وأرادوا بالوجوب الركنية، لأن كما ذكرنا أن الوجوب يطلق ويدخل فيه الواجب والشرط والركن، وقد يستعمل العلماء كلمة واجب ويقصدون بذلك الواجب المجرد، وقد يقصدون الركن وقد يقصدون الشرط. ومن أدلتهم أيضا استدلوا بعدة أحاديث على وجوب هذه الأفعال، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب. وكذلك في حديث سلمة ابن قيس الأشجعي قال: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. فأمر بالانتثار، والحديث الأول أمر بالمضمضة. وكذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنهم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بالاستنشاق، بل وزاد على ذلك المبالغة في فعل الاستنشاق إلا في حالة الصيام. إذن هذه الأحاديث منها ما ورد بالأمر بالمضمضة، ومنها ما ورد بالأمر بالانتثار، ومنها ما ورد بالأمر بالاستنشاق، وهذه أحاديث صحيحة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. لماذا؟ لأنها أوامر مطلقة، والأمر المطلق يفيد الوجوب. فهذا هو المذهب الأول. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري، ذهب هؤلاء إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة وليس بواجب، وأنه لا يعاد الوضوء والغسل بتركها. لكن خالفهم أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، خالفوا هذا الجمع في مسألة الغسل، غسل الجنابة، فقالوا يعيد الصلاة إذا تركها، إذا ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار في غسل الجنابة على وجه الخصوص، أما في الوضوء فلا يعيد. وهذا هو المذهب الثاني من هذه المذاهب. واستدل هؤلاء القائلون بسنية هذه الأفعال، استدلوا بحديث عشر من سنن المرسلين، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، فعدها صلى الله عليه وسلم من السنن لا من الواجبات، فقالوا إذن هي سنة وليست واجبا. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له في كتب السنة، يعني بلفظ عشر من سنن المرسلين، وإنما هو بلفظ عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، أي الاستنجاء. فهذه التي ذكرت وصفت بأنها من الفطرة، عشر من الفطرة. قال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تتون المضمضة. لكن ورد في سنن النسائي عن طلق بن حبيب قال: عشر من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظافر ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وورد بلفظ عنه أي عن طلق بن حبيب أيضا عشر من الفطرة، يعني ورد عن طلق بن حبيب أنه عشر من السنة وورد عشر من الفطرة. وهذا والحديث فيه مصعب ابن شيبة وهو منكر الحديث كما عقب عليه الإمام النسائي. إذن لا يصح الحديث بلفظ يعني عشر من السنة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير قال: لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ من الفطرة، ولو ورد أي ولو ورد أنه عشر من السنة لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب. لماذا؟ قال: لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الأصولي. لما يقول الصحابي أنه من السنة كذا، هذا لا يعني أنه يقصد السنة المستحبة التي اصطلح عليها أهل الأصول، وإنما يقصد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني تكون هذه الطريقة، هذه السنة، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. إذن هذا لا بد يعني من التنبه لهذا الأمر، أن إطلاق الراوي على شيء معين فعله صلى الله عليه وسلم فقال من السنة، هذا لا يعني أنه بالضرورة يكون مستحبا، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. لأن مثل هذه الاصطلاحات أن السنة ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام أو ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مثل هذه الاصطلاحات ظهرت بعد عصر الصحابة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدلوا أيضا، يعني هؤلاء الذين قالوا بالسنية، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: المضمضة والاستنشاق سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني. قال الحافظ: وهو حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف فلا يمكن الاحتجاج به على سنية هذه الأفعال. قال: وبحديث: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا: وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذن ليس هناك أمر، لا أمر في الاستنشاق والاستنثار. لماذا؟ لأن قال: توضأ كما أمرك الله. يقول الشوكاني: ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق، يعني لما جاء في قوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهنا الأمر بغسل الوجه ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ففيها أمر. قال: وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر منه أمر من الله بدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. أقول: الذي يترجح في هذه المسألة هو القول بالوجوب، هو القول بالوجوب للأحاديث التي تقدم ذكرها وهي صحيحة. وقد ثبت فعل هذه الأفعال في الغسل أيضا، يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثبتت أيضا في الغسل، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يده أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده. في هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها المضمضة والاستنشاق ثلاثا قبل أن يصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء وأن يفيض على جسده، ولم تذكر الوضوء، وإنما ذكرت المضمضة والاستنشاق على وجه الخصوص. فإذا المضمضة والاستنشاق واجبة سواء كانت هذه الأفعال في الوضوء أو سواء كانت في الغسل، لكن لا يعيد لو ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء ولا في الغسل، هذا مع الإثم، إن تركها عمدا مع الإثم، أما إن تركها سهوا وغفلة فهذا لا يأثم ولا شيء عليه، أما إن تركها عمدا فهو آثم مع صحة وضوئه. لماذا؟ لأن هذه الأفعال لا دليل على شرطيتها أو ركنيتها في الوضوء أو الغسل، فعندنا دليل ونحن فرقنا بين الشرط وبين الركن وبين الواجب، وعرفنا أن الركن والشرط يختلفان عن الواجب في صيغة الخطاب، في صيغة الخطاب، فالخطاب إذا ورد بنفي العبادة إذا انتفى هذا الشيء فيكون هذا الشيء ركنا أو شرطا، وليس عندنا في هذه الأحاديث ما يدل على هذه الصيغة من الخطاب، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض هذا أمر بالوجوب، هذا أمر مجرد، والأمر المجرد لا يقوم مقام صيغة الشرط أو صيغة الركن. وكونها من الوجه، كون هذه الأفعال من الوجه دعوى لا دليل عليها، لأن يعني ليس عندنا دليل على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار داخل في غسل الوجه الوارد في يعني في الآية الكريمة، بل ورد في حديث المقدام ابن معد يترب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين كما في سنن أبي داود، فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجه، ولو كانت من الوجه ما أخرهما صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الذراعين، غسل الذراعين. لكن في بعض نسخ سنن أبي داود ورد هذا الحديث، حديث المقدام ورد بما يخالف هذا اللفظ وما يوافق المحفوظ من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإن المحفوظ من وضوئه صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق تقدم على غسل الوجه، لكن في هذا الحديث في سنن أبي داود على وجه الخصوص في نسخة من النسخ ورد أنه يعني تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه والذراعين. وشيخ الألباني رحمه الله اعتمد في سنن أبي داود على رواية التأخير، أي تأخير المضمضة والاستنشاق بعد الوجه والذراعين، وذكر أنها في مسند الإمام أحمد بهذا التأخير، فهذه مسألة يعني تحتاج حقيقة إلى دراسة ونظر، لأن هذه الكتب الموجودة بين أيدينا ليس فيها ما ذكره الشيخ الألباني، فلعل النسخة التي طلع عليها الشيخ الألباني يعني تختلف عن هذه النسخ. ولو لم تثبت رواية التأخير هذه، على فرض أنها لم تثبت، فلا دليل على كون المضمضة والاستنشاق من الوجه. لماذا؟ لأنها أفردت عن الوجه بماء مستقل، بخلاف الأذنين اللتين ورد غسلهما بماء الرأس مع ورود الحديث الصريح في جعلهما من الرأس. يعني لو قارنا بين الأذنين وبين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، الأذنان ورد ما يدل على أنهما من الرأس في قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فأخذت حكم الرأس وأصبحت جزءا من الأمر بمسح الرأس في الآية الكريمة. أما المضمضة والاستنشاق فلم يرد فيها مثل ذلك، ما ورد فيها مثل ذلك، إذن لا يمكن القول بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه إلا بدليل واضح. هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فعرفنا أنها واجبة ولكن إن تركها غفلة أو سهوا فلا شيء عليه، وإن تركها عمدا فيأثم مع صحة وضوئه وغسله. وقد ورد في صفة المضمضة والاستنشاق أكثر من كيفية واحدة، فله أن يجمع بين هذه الأفعال أي المضمضة والاستنشاق والاستنثار من غرفة واحدة بكف واحد. بكف واحد يأخذ كفا من ماء ومن غرفة واحدة يتمضمض أولا، وفي نفس الوقت يستنشق فيخرج الماء من أنفه وفمه، فهذه بكف واحد. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وباطن أذنيه وظهرهما، وأدخل أصبعيه في أذنيه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. والشاهد من هذا الحديث قوله: فتوضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق، أي من غرفة واحدة. وله أن يجمع بينهما بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرف من ماء. إذن له أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار بغرفة واحدة بكف واحد، وله أن يفعل ذلك ثلاث مرات من ثلاث غرف. هذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. قال المؤلف بعد ذلك: ثم يغسل جميع وجهه. ثم يغسل جميع وجهه. غسل الوجه كما تقدم ركن من أركان الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا به، والدليل أنه ورد في صفة الوضوء المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في هذه الآية أمر الله عز وجل بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، وكذلك أمر بغسل اليدين، وأمر بمسح الرأس، وأمر بغسل الرجلين. قد يقول قائل: هذا الأمر ليس فيه الصيغة التي تدل على الركنية، فلماذا قلتم بأن غسل الوجه يعني ركن من أركان الوضوء؟ ما ورد فيها أنه مثلا لا وضوء لمن لم يغسل وجهه، لم ترد مثل هذه الصيغة حتى نقول بالركنية، فكيف قلنا بالركنية؟ ذكرنا أنه في درس الأصول أن الركنية والشرطية تستفاد من عدة حالات، منها هذه الصيغة التي وردت وهي نفي العبادة بنفي الشيء، نفي العبادة بنفي الشيء، ومنها أن يكون هذا الشيء جزءا من أجزاء الحقيقة بحيث يزول اسمها بزواله. يعني إذا كان هذا الشيء المأمور به، إذا أمر بشيء ويكون هذا الشيء المأمور به جزءا من أجزاء الحقيقة بحيث هذه الحقيقة لا يمكن يعني إطلاق الاسم عليها إلا به، وهذا الشيء يكون ركنا أو شرطا بحسب إذا كان قبل العبادة أو قبل هذا الأمر فيكون شرطا، وإذا كان داخل هذا الأمر أو داخل العبادة فيكون ركنا. فالمقصود أن صيغة أخرى هناك تدل أيضا على الركنية، وهذه الصيغة إذا ورد الأمر بشيء ويكون هذا الشيء جزءا من حقيقة العبادة بحيث اسم العبادة هذا يزول إذا زال ذلك الشيء. فمثلا من باب التوضيح، الآن عندنا الوضوء. الوضوء المعروف شرعا هو ما ورد في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، هذا هو الوضوء المعروف، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. فلو توضأ رجل ولم يغسل وجهه وإنما فقط بدأ بغسل اليدين إلى المرافق ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين واستفى بذلك، هل نقول أن هذا توضأ؟ ليس هذا هو الوضوء الذي أمر فيه الشارع، يعني هذا قد خالف حقيقة العبادة، قد خالف حقيقة الوضوء، ماهية الوضوء، فلا يسمى وضوءا، مثل هذا الفعل لا يسمى وضوءا. ولهذا قلنا بركنية هذه الأوامر، مع أنها مجرد أوامر لكنها أوامر تزول الحقيقة بزوال أحدها، ولهذا صارت ركنا من أركان الوضوء. والوجه هو منابت الشعر إلى من حدره من اللحيين وهو شارب يعني واللحية طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا، هذه هي حدود الوجه. يعني المؤلف رحمه الله لما قال ثم يغسل جميع وجهه، ما هو حد الوجه؟ حد الوجه لغة هو ما ظهر من منابت الشعر، ولو كان الرجل أصلع فإنه يعني ننظر إلى منابت الشعر، ننظر إلى الحد، حد منابت الشعر. وكذلك إذا لم يكن الرجل ذا لحية وشارب فنحن ننظر إلى هذه المحلات. فإذا من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، يعني ما بلغ من اللحية طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا، فهذا هو الوجه، وهذا هو الواجب على المتوضئ أن يقوم به. فلو ترك يعني جزءا من هذا الحد، من هذه الصفة، لم يكن غاسلا لوجهه، لم يتحقق غسل الوجه إلا بهذا الحد. ثم قال المؤلف رحمه الله وأمره بغسل اليدين، فقال ثم يديه مع مرفقيه، وهذا دليله أيضا ما ورد في الآية الكريمة المتقدم ذكرها في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فأيضا أمر فيها. وغسل اليدين أيضا ركن من أركان الوضوء لما تقدم تفصيله من كون أن هذا الأمر هو جزءا من أجزاء الوضوء، لا يسمى يعني وضوءا شرعيا إلا به، لا يسمى وضوءا في الشرع إلا به. فإذا غسل اليدين أيضا من الأركان. وأما كونه إلى المرافق فهذه حرف الجر إلى قد يفيد يعني الغاية بحيث لا يتعدى المرافق، وقد يفيد ما زاد على ذلك، وقد دل الزيادة على ذلك بحيث يعني يشرع في غسل العضد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال فيه أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم غسل يده حتى شرعت في العضد، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. إذن له أن يشرع فيه، وهذه هي السنة، والقيام بالسنة كالقيام بالصفة التي وردت في القرآن. وأما صفة غسل الذراعين أو اليدين فقد دل ما يدل على أن المتوضئ يبدأ بالمرفقين ثم إلى أطراف الأصابع، ودل ما يدل على عكس ذلك أن يبدأ بأطراف الأصابع ثم ينتهي بالمرفقين، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل ما تقدم. فأما الدليل الأول فما ورد أيضا من فعل وضوءه صلى الله عليه وسلم، قال أدار الماء على مرفقيه فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن بدأ صلى الله عليه وسلم غسل الذراعين من المرفقين فأدار الماء على مرفقيه ثم بدأ بغسلهما. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، وورد أنه غسل ذراعيه حتى جاوز المرافق، وورد أيضا أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين. فهذا كله يدل على أن غسل الذراعين يكون بهذا ويكون بهذا. فهذه الأحاديث ليس فيها يعني دلالة صريحة على أن مبدأ غسل الذراعين يكون من أطراف الأصابع أو أنها يبدأ من المرفقين، وإنما له أن يفعل ذلك وله أن يفعل يعني له أن يفعل الصفتين. وأيضا دل في حديث جابر كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا يعني قد يدل على أن مبدأ الغسل المرفقان، قد يدل على ذلك، وقد يدل على أنه بدأ بإدارة الماء ثم غسل من أطراف أصابعه. فالأمر يحتمل يعني الأمر يحتمل الصفتين، وإن كان يعني الظاهر أظهر أنه يبدأ بغسل المرفقين وينتهي إلى أطراف الأصابع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه. مسح الرأس قد ورد في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا لا تدل على التبعيض كما ذهب إلى ذلك البعض ونسب يعني هذا القول إلى أهل اللغة، وهذا القول ليس يعني قولا معتبرا عند أهل اللغة. فالباء لا تدل على التبعيض، وإنما تدل على المصاحبة والملامسة، تدل على المصاحبة والملامسة. وامسحوا برؤوسكم أي بشرط أن تلامسوا الرؤوس، لأن يرفع يعني المتوضأ يده فوق رأسه مجرد يمرر يده على رأسه وليس ثمة ملامسة بينهما، وإنما لا بد من الملامسة ولا بد من المصاحبة على قدر الرأس. لهذا يبدأ بمقدمة رأسه وينتهي بمؤخرة الرأس، وهذا هو معنى الباء في هذه الآية. وأما مسح الجزء، المؤلف رحمه الله يعني رأى كغيره إما أنه من باب أن الباء تفيد التبعيض، وإما للأدلة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني جزءا من رأسه ومسح على عمامته. فلما ثبت أنه مسح جزءا من رأسه قال من قال أنه يجوز مسح جزء من الرأس، قالوا بهذا القول، لكن حقيقة هذا القول يعني لا دليل عليه. أولا لأنه خلاف الوضوء، الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقبل وأدبر في مسح الرأس، وقد وردت في ذلك صفتان. الصفة الأولى أنه أقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدمة رأسه، الصفة الثانية أنه أقبل بهما وأدبر وبدأ بمؤخرة رأسه، يعني إما أن يبدأ من مؤخرة الرأس ثم يعود إلى مقدمة الرأس، يبدأ من مقدمة الرأس ثم يعود إلى المقدمة ثم يرجع إلى المؤخرة، هذا فهذه صفة. والصفة الثانية أن يبدأ بمقدمة الرأس وينتهي إلى المؤخرة ثم يرجع. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد المتقدم أنه مسح رأسه صلى الله عليه وسلم بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث هذا متفق عليه. وكذلك الصفة الثانية حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما بظهورهما وبطونهما، والحديث رواه الترمذي وأبو داود. إذن بدأ بمؤخرة الرأس. فهذا الحديث بهاتين الصفتين يدل على تعميم مسح الرأس، تعميم مسح الرأس، فبدأ يعني فأقبل وأدبر، وهذا يعم جميع الرأس. وأما ما استدل به بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على جزء من الرأس وعلى عمامته، على ناصيته وعلى عمامته، هذا لا يدل على أنه يجوز يعني مسح بعض الرأس. لماذا؟ لأن هذا قياس مع الفارق. ما الفارق؟ الفارق أن الرأس إذا كان مكشوفا يختلف عن الرأس إذا كان مستورا أو مغطى بالعمامة، فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا. هناك فارق بين يعني الحالين أو بين الصفتين. ويسن مسح الرأس ثلاثا، ويجوز أن يمسح مرة أو مرتين. يعني المعروف عند كثير من الناس أن الرأس لا يمسح ثلاثا، بل حتى عند بعض يعني أهل العلم من الفقهاء عندهم أن الرأس لا يمسح ثلاثا، كل الأعضاء كل أعضاء الوضوء تمسح ثلاثا إلا الرأس فيمسح مرة. والصحيح أن الرأس لا فرق بينه وبين باقي الأعضاء، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد مسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة بهذا اللفظ. وفي حديث الربيع بنت معوذ ورد فيه ومسح برأسه مرتين. وفي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وهذا كله يعني يدل على أن مسح الرأس يشمل هذه الصفات الثلاثة. ويمسح الرأس بتلتا أو بتلتي يديه، يمسح الرأس بتلتي يديه بورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد قال مسح رأسه بيديه، يعني لا يمسح الرأس بيد واحدة بكف واحد، وإنما يمسح رأسه بيديه، يبدأ بمقدمة الرأس أو بمؤخرة الرأس على ما تقدم ثم يقبل ويدبر. فهذه هي صفة يعني مسح الرأس. ويمسح الرأس بفضل الماء أو بماء جديد، يعني له أن يمسح رأسه بما فضل من ماء غسل الوجه بما زاد وبقي من ماء غسل الوجه أو من ماء غسل الذراعين، فله أن يفعل ذلك. وله أن يأتي بماء جديد، وله أن يأتي بماء جديد. ففي حديث الربيع بنت معوذ أنه صلى الله عليه وسلم مسح بفضل ماء كان في يده، يعني لا يشترط بمسح الرأس أن يأتي بماء جديد، لا يشترط بمسح الرأس أن يأتي بماء جديد، فما زاد أو ما بقي في يده من ماء وضوئه بعد غسل اليدين إلى المرفقين له أن يمسح برأسه بما فضل في يده. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني بماء جديد. وفي حديث ابن عباس أصرح من ذلك قال قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. إذن له أن يتوضأ بماء جديد، وله أن يتوضأ بفضل الماء المتبقي في يده. وأما مسح الأذنين مع الرأس، فالأذنان كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وهذا الحديث اختلف فيه يعني في سنده وصحته، والصحيح أن هذا الحديث يصح لمجموع طرقه كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير من أهل العلم قد ضعف هذا الحديث. فإذا الأذنان من الرأس، الأذنان يدخلان من الرأس، وهذا يعني أن الأذن داخل في مسح الرأس ولها حكمه. وصفة مسح الأذنين أن يمسح بسبابتيه باطنهما وبإبهامه ظاهرهما، يعني بالسبابتين يمسح باطن الأذنين وبالإبهام يمسح ظاهر الأذنين. وقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين أو باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامه. إذن مسح الأذن كيف يكون؟ صفة مسح الأذنين يكون أن هناك بالإبهام وعندك بالسبابة، فالسبابتان تمسح بهما باطن الأذنين، تنظر بهما داخل الأذنين، والإبهامان يمسحان ظاهر الأذنين الخارج من الأذنين. هذه هي الصفة التي وردت في مسح الأذنين. وماء الأذنين هو من ماء الرأس، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا ومسح به أذنيه، لم يرد عنه في ذلك شيء. وهذا يؤكد على أن الأذنين من الرأس، على أن الأذنين من الرأس. فإذا كان مسح الرأس ركنا فهذا الركن لا يتحقق ولا يتم إلا بغسل الأذنين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والمسح على العمامة، والمسح على العمامة. أهل العلم اختلفوا في المسح على العمامة، هل يجوز الاقتصار عليها أم يجوز المسح على الناصية وعليها، أم لا بد يعني من المسح على الناصية، على ناصية مقدمة الرأس وعليها، هل يجوز أن يتفرد ويقتصر بمسح العمامة أم لا بد من غسل مقدمة الرأس ثم يمرر يده على عمامته، وهل كان المسح على العمامة لعذر أم أنه يعني عام في جميع الحالات؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، منهم الأحناف والشافعية والمالكية ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن تقتصر على مسح العمامة، لا بد من مسح مقدمة الرأس وهي الناصية. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي إلى جواز ذلك، أي جواز أن تقتصر على مسح العمامة. والصحيح أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها، فقد روى الإمام مسلم من حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار، ولم يقل أنه مسح على يعني ناصيته، وإنما توضأ فمسح على الخفين والخمار. وأصل الخمار ما يخمر به الرأس من غطاء، إذن الخمار يعني لا يطلق فقط على ما تغطي به المرأة رأسها، وإنما ما يغطي به الرجل رأسه أيضا يسمى خمارا، يسمى خمارا، فهو غطاء الرأس، الخمار غطاء الرأس سواء كان للرجل أو للمرأة، لكن للرجل هو بالنسبة للرجل هو العمامة كان في زمانهم العمامة، واليوم يعني يختلف غطاء الناس في هذا الزمان عن ذلك الزمان. وعند أحمد وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة، أيضا لم يذكر أنه مسح على ناصيته. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، إذن يجوز أن يفعل هذا ويفعل هذا. كذلك ورد في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وعند الترمذي بلفظ ومسح على الخفين والعمامة، فهذا كله يدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة وعلى مسح العمامة وناصية الرأس وعلى مسح الرأس، فله أن يفعل هذا أو هذا أو ذات. كذلك ذهب عامة العلماء أن المسح على العمامة لا يشترط فيه الطهارة ولا يوقت بوقت معين، يعني ليس المسح على العمامة كالمسح على الجوربين والخفين يعني موقت بوقت أو يشترط فيه يعني أنه أن لا ينام فيها وأن لا يكون جنبا فيها كالخفين، وإنما لا يشترط فيه ما يشترط في المسح على الخفين، فلا يشترط فيها الطهارة، فلو كان يعني قد لبس العمامة على رأسه من غير وضوء ثم أراد أن يتوضأ فله أن يتوضأ ويمسح عليها ولا يشترط فيها الطهارة. وانفرد أبو ثور فشرط للمسح على العمامة ما شرط في المسح على الخفين من الطهارة والوقت، وهذا يعني مذهب تفرد به أبو ثور ولا دليل عليه. وصفة المسح على العمامة ورد فيها حديثان، الأول عند النسائي وابن خزيمة أنه مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وجانبي عمامته، مسح بناصيته يعني مقدمة الرأس ثم تحول إلى جانبي العمامة لا إلى فوق العمامة، إلى جانبي العمامة. والحديث الثاني عند ابن حبان ومسح بناصيته وفوق العمامة، فهذا يعني يدل على الأمرين، يدل على أنه المهم أنه يمسح الناصية ويمسح العمامة سواء أخذ بجانبيه، وله أن يفعل ذلك يعني له أن يمسح جانبي العمامة أو له أن يمسح ما فوقها فقط. وهنا مسألة مهمة وهو هل يقاس كل ما يغطي الرأس على العمامة على مسح العمامة والخمار يعني كالطاقية والغترة والشماغ وأمثال هذه الأمور، وكذلك خمار المرأة وما تغطي المرأة بها رأسها، فهذا كله هل يدخل في المسح على العمامة، يدخل في ذلك؟ ورد عن الصحابة في ذلك خلاف، فعن أنس كما في مصنف عبد الرزاق أنه مسح على القلنسوة، مسح على القلنسوة، والقلنسوة درع من حديد يغطي به الرأس، يعني هذا الدرع الذي يغطيه المحارب الذي يقاتل في الغزوات، يغطي درع من حديد يغطي به رأسه. والمغفر، المغفر نسيج من حديد أو غيره تحت القلنسوة يغطي به الوجه، يعني يغطي به وجهه ويتقنع به. إذن عندنا المغفر وهو هذا النسيج من الحديد الذي يوضع تحت الدرع من الحديد، إذن الدرع الحديد الذي هو كالطاقية فوق الرأس وهذا هو القلنسوة، وأما المغفر فهو ما يوضع تحته من نسيج من غطاء يغطي الوجه، يغطي جانبي الوجه. فورد عن أنس أنه كان يمسح على القلنسوة، وعن أبي موسى الأشعري أيضا في مسنف ابن أبي شيبة وعليه قلنسوة فمسح عليها. وسئل جابر عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر بالماء، يعني كان يتحرج حتى في العمامة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمر عند البيهقي والدارقطني كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه. وعن الحسن البصري عن أم سلمة كانت تمسح على الخمار، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وذكره الألباني، كانت تمسح على الخمار. وقد ذكر ذلك كله العلامة ابن حزم في المحلى، ورجح جواز المسح للذكر أو الأنثى على كل ما يغطي الرأس، يعني ابن حزم معروف في ظاهريته، فكل ما يغطي الرأس أجاز يعني المسح عليه، ولم يرى الشيخ الألباني جواز المسح على ما لا يشق نزعه لعدم الحرج كالطاقية، وذلك يعني ذكر ذلك في شريط صوتي في سلسلة الهدى والنور الشريط 190. وشيخ الإسلام ابن تيمية قيد المسألة بالمشقة وعدم الحرج أو لبرودة الجو أو لمشقة النزع، لمشقة النزع. فأما يعني مسح المرأة على الخمار الذي يغطي رأسها فهذا يجوز لما تقدم من الحديث من فعل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار فلها أن تفعل ذلك. أما غطاء الرجل، يعني غطاء الرأس بالنسبة للرجل، فالأمر فيه حقيقة يعني فيه نظر، لأن يعني العمامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق نزعها، يعني غطاء الرأس بصورة عامة كان يشق نزعه، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة من باب رفع الحرج. أما الطاقية والغترة فهذه يعني يمكن للمتوضئ أن يرفع هذا الغطاء عن رأسه ويمسح يعني رأسه. إذن قد يكون هناك فارق، قد يكون أقول هناك فارق بين مسح العمامة وبين المسح على الطاقية والغترة والشماغ، فهذا قد يختلف، وقد يقول قائل بجوازه ولكن فيه حرج، فيه حرج وفيه يعني نظر وشبهة. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.